من شهادة العبدين. فلما ورث العبدين عاد فورث العبدين مرة أخرى، بطلت شهادتهما، فكر على إرثه بالبطلان، فإرثه أدى إلى عدم إرثه، فهذا دور باطل. إرثه أدى إلى عدم إرثه، فهذا دور باطل. الحكم في هذه المسألة وفي المسألة التي أخبرنا بها الشيخ في الكتاب ثبوت النسب وبطلان الإرث. ثبوت النسب ليه؟ للتشوف. ثبوت النسب للتشوف، الشريعة تتشوف للعتق، تتشوف للنسب. في أشياء كده في الشريعة، الشريعة تتشوف إلى العتق، الشريعة تتشوف إلى ثبوت النسب. فهنا ثبوت نسب، هنا ثبوت نسب. الاستلحاق ده أدى إلى إيه؟ إلى أن الطفل الذي كان مجهول النسب صار مستلحقا بالميت، صار له نسب، شيء عظيم. الشريعة تتشوف إلى ذلك. وهنا شهد العبدان بدنوة هذا الطفل لهذا الميت، الشريعة تتشوف إلى ذلك، تتشوق إلى ذلك. فالحكم ثبوت النسب وبطلان الإرث، وهذا ما قلنا عنه أنه هو إيه؟ تفريق الأحكام. ومعانا واحد من امبارح. ها حجب المشكلة، الفرق بين الأخ والأب أن الأب لم يحجب، في حين الأخ حجب. الأب لم يحجب والأخ شوف بيقول إيه، لأنه لو ورث لحجب الأخ، حرى حجب حجم حرمان. هذه الفرق، فرق واضح جالي ظاهر. نعم ايوه ايوه هما العبدين لما ارتقى، ما فيش استلحاق هنا، هنا مش استلحاق، مش مش استلحاق، ده مش استلحاق. الاستلحاق في المساله اللي معانا اللي في الكتاب. بالنسبه للمساله الاستلحاق اللي هو الاخر، ليش الشيخ ترك النسب ومنع الاب؟ انا مش قادر احنا قلنا اثبتنا النسب، أثبتنا النسب وقلنا إن هو ابن الرجل ده، هو ابن الابن ده دمه إيه عشان ما يخش بين الرجل؟ كل دمه مع عمه هيتشيل، ذنبه إن هو إن الشرط المستلحق. مين اللي استلحقه؟ مين اللي هو ليس حال؟ مين اللي قال إن هو ابنه أصلاً؟ بس وشرط إن هو يستلحق إن يكون حال. وهنا لما هو حضرته حجب عمه، الولد الصغير ذنبه ايه ان عمه مش حائل؟ هو اللي ذنبه، هو اللي عمل كده، هو اللي خلى عمه ما يحس. الابن هو اللي منع، هو اللي حجب العم من التربية. معلش انا مش بعترض على كلام الشيخ، ولكن انا بقول ايه، كان ممكن بقى الولد ده في الثالثة في الأول أو اسمه الثالث ده عمه ما يحسش. الشرط مش مراته ان هو مش حائل. صح. شفت الحيرة اللي أنت فيها دي؟ هو ده اللي اسمه الدور، اللي بيسموه العلماء الدور. الحيرة اللي أنت فيها. إرثه أدى إلى عدم إرثه، وده اسمه الدور. مش أنت كنت معنا من شوية وقلنا لو صليتي مكشوفة صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها، دور باطل، اسمه الدور والدور باطل. الخيرة اللي أنت فيها دي هو ده الدور. نعم. ليه ما هذا الشرط؟ اذهب إلى كتاب الاستلحاق، إلى كتاب الحضانة، إلى كتاب أنت تعرف الشرط ليه؟ أنه هو نعم يا فندم. في كتاب الحضانة، في كتب الحاضر في الموسع، مش هنا في كتب في الكتب الموسع، وفي القضاء، في القضاء والشهادات. قضاء والشهادات هي أساسية في قضاء والشهادات، وعارية في كتب الحضانة وما شابه. طيب احنا ذكرنا الموانع ولم نذكر تعريف المانع. ما هو تعريف المانع؟ بارك الله فيكم ولم يمنع عنكم خيرا. ما هو تعريف المانع؟ تفضل حضرتك رفعت ايدك.

الميت أبوه، أخو الأب اللي هو عم الميت، ابن عم الميت، اجتمع فين الميت وابن عمي؟ اجتمع فين؟ الجد القريب. فيقال ان ابن العم، يقال حينئذ ان ابن العم ادلى الى الميت من جهة الجد القريب، ادلى انتسب، ابن عم ادلى الى الميت بالجد القريب، لانه حتى يصل الى الميت يصعد الى ابيه اللي هو العم، فيصعد الى الجد القريب، ثم الى الاب، الى الميت. لكن لو كان ابن عم ابيه، ابن عم ابيه الميت، الاب، الجد، اخو الجد، عم الاب اللي هو اخو الجد، ابن عم الاب، ابن عم الاب اجتمع معه في الجد البعيد، الميت، الاب، الجد، اخو الجد، يعني هما اخوان ابنان لهذا الجد البعيد، ابن عم الاب، ابن عم الاب اجتمع مع الميت في الجد البعيد، لانه يصعد الى ابيه اللي هو عم الاب، يصعد الى جده، ثم ينزل الى جد الميت، الى ابي الميت، الى الميت. فالميت وابن عم الاب اجتمع في الجد البعيد، والميت وابن العم اجتمع في الجد القريب. فلا يكتفى بقول الشاهد هو ابن عم للميت، ابن عم قريب ولا بعيد، وانت ترى طبعا البعيد ده قد يعلو اكثر من ذلك، قد يعلو اكثر من ذلك، جد قريب، جد بعيد، جد ابعد من البعيد، وهكذا. فلا يكتفى بقول الشاهد هو ابن عم للميت حتى يبين درجته. نفس الشيء ابن اخ للميت، ابن اخ ولا ابن اخ، ولا ابن ابن اخ، ولا ابن ابن اخ، وهكذا، لا يكتفى. وده هيفرق في درجة القرابة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ابن العم من الدرجة الرابعة، ابن العم من الدرجة الرابعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، ابن عم الاب من الدرجة الخامسة، درجة القرابة ابن العم المباشر، عم الشخص حيا كان او ميتا بقى، من الدرجة الرابعة، ابن عم الاب من الدرجة الخامسة، لانك تترك الشخص وتقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، تترك الشخص تقول واحد اثنين ثلاثة اربعة، او بالعكس واحد اثنين ثلاثة اربعة، تبدأ من هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. مرة أخرى، والرابع يعني من شروط الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا، كالأبوة والبنوة وبالدرجة التي اجتمع فيها، ويختص به القاضي والمفتي، فلا يكتفى بقول الشاهد هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه، ولا يكتفى بقوله هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي اجتمع فيها كالجد القريب لهما، لاحتمال أن يكون هناك من هو أقرب منه، قد يكون يقصد الجد البعيد ويكون هناك من هو أقرب، فالأقرب يحجب الأبعد كما ستعلم في باب الحجب. والفرائض جمع فريضة، نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل